حنا أهل الجيران حنا أهل الجار وحنا مسقين المعدي ملايل حنا أهل الجيران حنا أهل الجار وحنا مسقين المعدي ملايل يا جارنا عن دمعة العين نرفاه يحشم ولا تكثر عليها الضوايل يا جارنا عن دمعة العين نرفاه يحشم ولا تكثر عليها الضوايل يحشم ولا تكثر عليها الضوايل حنا أهل الجيران حنا أهل الجار وحنا مسقين المعدي ملايل حنا أهل الجيران حنا أهل الجار وحنا مسقين المعدي ملايل يمشي بكيفه ما تصفق رعاياه ولحد يرده عن نبات المسايل يمشي بكيفه ما تصفق رعاياه ولحد يرده عن نبات المسايل ولحد يرده عن نبات المسايل حنا أهل الجيران حنا أهل الجار وحنا مسقين المعدي ملايل حنا أهل الجيران حنا أهل الجار وحنا مسقين المعدي ملايل حنا أهل الجيران حنا أهل الجار وحنا مسقين المعدي ملايل حنا أهل الجيران حنا أهل الجار وحنا مسقين المعدي ملايل